ولا لأجل العصب العصبة، وإنما التفضيل بحسب ما قدموه للإسلام. بنو النجار أخوال رسول الله، بنو الحارث ابن الخزرج ذكرتهم لك ليلة البارحة، وقلت إن منهم عبد الله بن رواحة، وعبد الله بن رواحة شاعر رسول الله، فأبو أسيد إنما ذكر ما سمع من رسول الله، لم يقدم ولم يؤخر، وإن كان أنصاري وإن كانت له عشيرة وقبيلة، لكن لا يعتبر عشيرته وقبيلته أفضل مما فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا لما جاء بالإسلام وجاء هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام محى وأزال جميع النعرات والعصبيات والدماء وما إلى ذلك، وجعل الأمر أولا لله ثم لهذا الإسلام الذي ارتضاه الله لعباده، خلاف ما كانت عليه الجاهلية. الجاهلية كانت تفتخر بدمائها بعرقها بعصبتها، حتى يقول القائل وما أنا إلا من غزية، إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشد، أنا أنتمي إلى هذه القبيلة التي هي غزية، المعيار عندي هذه القبيلة، إن ضلت أنا ضال وإن رشدت أنا راشد. جاهلية جهلاء، حماقة عمياء، جاهلية وضعها النبي تحت قدمي صلوات الله وسلامه عليه، بل إن الله تعالى قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن إذا جينا للتفضيل بين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة أهل بدر أهل أحد أهل الحديبية أهل حنين، القدم المعلى أولا لأبي بكر. لما؟ أبو بكر ليس من بني هاشم رضي الله تعالى عنه، وليس من آل النبي عليه الصلاة والسلام، أبو بكر من تيم، عمر من عدي، ومع ذلك وزن أبو بكر بالأمة فرجح الأمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وزن بالأمة فرجح الأمة. لما يقدم على علي بن أبي طالب وعلى العباس بن عبد المطلب وعلى آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وعلى بني تيم وعلى بني عدي وعلى بني سهم وعلى جميع من أسلم من قبائل العرب؟ لأن أول من شهد أن لا إله إلا الله وناصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر. إن أردنا أن نفضل، الذين شهدوا بدر أفضل من غيرهم. لما؟ هل الذين شهدوا من بدر عبارة جماعة ينتمون إلى قبيلة واحدة؟ لا، من قبائل شتى، من قبائل شتى، ولكن لما ميزهم الله تعالى بهذه الميزة وشهدوا هذه المعركة الفاصلة التي فرق الله فيها بين الإسلام وبين الكفر، صار لأهل بدر القدم المعلى. لذا أبو أسيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه يقول لو كنت مؤثرا بها أحدا لآثرت بها عشيرتي، ولكن أنا سمعت رسول الله فضل بني النجار، بني عبد الأشهل، بني الحارث، بعد ذلك بني ساعدة، ولما كنا في الدرجة الرابعة أنا أقول ما قال رسول الله. أبو أسيد هذا الأنصاري رضي الله تعالى عنه شهد بدر، يعني وقعت بدر حضرها، وأنت تعلم بأن الذين شهدوا بدرا لهم مقام عند الله، مقام كبير كريم عند الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. شهد المشاهد مع رسول الله رضي الله تعالى عنه، مات رضي الله تعالى عنه وارضاه متأخر، وقد عمي، وقال لابن أخيه: يا ابن أخي، لو أن الله تعالى أعاد إلي بصري لأريتك الشعب الذي خرجت منه الملائكة لما كنا ببدر. الله تعالى أعز المسلمين بإنزال ملائكة من السماء يؤيدون ملائكة الأرض، إن صح هذا التعبير، وكانوا قلة 300 رجل و13 رجل يقابلون 1000 من قريش الذين ينحرون الكوماء والذين أتوا لشرب الخمر والذين أتوا لتغنيهم الجواري المغنيات القينات وليتحدث العرب أن قريش أتت إلى بدر، لكن جماعة النبي عليه الصلاة والسلام القلة القليلة إنما خرجوا لنصرة دين الله، لهذا عزهم الله، فأنزل الله تعالى ملائكة مردفين ومسومين، ونزلوا ورأتهم رآهم الصحابة ورآهم المشركون أيضا. يوضح ذلك أن العباس بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام كان رجلا ضخما طويل، أسر من ضمن الأسارة، ولما جاء وقت الفداء نظر العباس وإذا برجل من الصحابة قصير يجره يأتي به إلى موضع الأسارة، قال: والله ما هذا أسرا، أنا ما أسرني رجل قزم قصير، وإنما الرجال الذين كنا نراهم لا نراهم الآن أولئك ملائكة الله الذين أنزلهم الله تعالى مردفين ومسومين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فكان أبو سيد يقول لابن أخيه المقالة التي ذكرت لك: لو أن الله تعالى عاد إلي بصري لأريتك الشعر الذي تتنزلت منه الملائكة وخرجت منه الملائكة. وكان الرجل في يوم بدر يسمع صوت رجل يقول لفرسه: حيزبون حيزبون، يعني أنه يدعو الفرس للإقبال والإدبار، وهم من ملائكة الله تبارك وتعالى. والخلاصة أن أبا أسيد رضي الله تعالى عنه ذكر أن النبي فاضل وفضل بين دور الأنصار في الحديث الأول، فضل بني النجار، بني عبد الأشهل، بني الحارث. من بني الحارث كما قلت لك أمس عبد الله بن رواحة شاعر رسول الله ومبعوث رسول الله، مندوب يبعث النبي تارة إلى خيبر حتى يأتي بالتمر، لأن أهل خيبر من يهود أقرهم النبي بخيبر عمالا يعملون في النخل، يعملون في الثمار العنب وما إلى ذلك. والاتفاقية التي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين يهود خيبر أن يبقوا عمال، الشجر قائم، هم يسنون يسخون يؤبرون إذا طلعت الثمرة ودخلت فيها الحلاوة، أزهت احمرت أو اصفرت، بعث النبي من يقدم من يخرص، يأتي ويخرص هذه النخلة فيها كذا وهذه فيها كذا وهذه فيها كذا، فإذا جمع الثمر النصف لنا والنصف لكم. ذهب عبد الله بن رواحة مرة إلى يهود، ويهود قوم بهت مرابون راشون مرتشون، كذبة فجرة، الدنيا هي المطلوبة عندهم، يكرهون الموت، يقدم زوجه بنته للفجور والزنا مقابل مال لا يبالي. لما ذهب عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه جمعوا له حلي يريدون أن يرشوه، وقدموها لعبد الله بن رواحة، هذه لك يا عبد الله بن رواحة حتى لا يشتد في الخرص حتى يخفض. فقال لهم عبد الله بن رواحة: إنكم معاشر اليهود لتعلمون أنكم من أغضب الناس إلي، أنتم من أكره الناس وأغضب الناس إلي، أنا أكرهكم، وما ذاك بحاملي على أن أحيف عليكم، كراهتي لكم وبغضي لكم لا يدعوني إلى أن أظلمكم، إنما أمرنا الإسلام بالعدل مع الصديق ومع الرفيق ومع البعيد ومع القريب ومع المحب ومع الكاره، هكذا أمرنا الإسلام. فلا تظنوا أنني إذا أخذت هذا المال أريد أن أحيف على رسول الله، أنتم لا أحيف عليكم، وما ذاك بحاملي على أن أحيف عليكم. فلما علموا أن موقف عبد الله بن رواحة موقف صدق قالوا له: بهذا قامت السماوات والأرض، بهذا قامت السماوات والأرض، السماوات والأرض قامت بالعدل، لأن الجور نهى الله عنه، والجور ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة، والمظلوم له دعوة مستجابة عند الله، سواء كان المظلوم مسلما أو كان المظلوم كافرا، ما دام أنه مظلوم الله جل وعلا يقول له: لأنصرنك ولو بعد حين. تمهل، لا يظنن الظالم الذي حاف والذي جار. ومثال ذلك، أنا أميل مع أحد قرابتي وأشهد له بالباطل لأنه من القرابة ولأنه من العصبة ولأنه من العشيرة، فأشهد له زورا وبهتانا وكذبا. هذا المظلوم الذي شهدت عليه له دعوة مستجابة، إن رفع يديه إلى الله جل وعلا يقول الله تعالى له: لأنصرنك ولو بعد حين. لينتظر الظالم، الله يمهل ولا يهمل، الله جل وعلا يأخذ أخذ عزيز مقتدر. لهذا الظلم ظلمات يوم القيامة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدابروا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. هذه تعاليم الإسلام التي أدبنا بها رسول الإسلام صلوات الله وسلامه عليه: لا تحاسدوا، لا تدابروا، لا تظالموا، كونوا عباد الله إخوانا. الله جل وعلا جمع بينكم، بين بعضكم البعض، أولا في الآدمية، ثانيا في الإسلام. فإذا كان هذا كافر، كان هذا منافق، أنا أردت أن أحكم عليه وأنا المسلم لا يجوز لي أن أحيف عليه. لهذا قالوا لعبد الله بن رواحة: بهذا قامت السماوات والأرض. الحديث الثاني لأبي أسيد كالحديث الأول، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير دور الأنصار بنو النجار، ثم بنو عبد الأشهل، ثم بنو الحارث، ثم بنو ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير. قال الراوي أبو سلمة، قال أبو أسيد: اتهم أنا على رسول الله، أنا أكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، لو كنت كاذبا لبدأت بقومي بني ساعدة وفضلتهم على غيرهم، لكن لما سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول شيء أنا رويته كما سمعت من رسول الله. قال أبو سلمة: وبلغ ذلك سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه. سعد بن عبادة، سعد بن عبادة سيد الخزرج، سمع أن النبي فاضل بين القبائل، قبائل الأنصار، وقدم النبي عليه الصلاة والسلام بني النجار، بني عبد الأشهل، بني الحارث بن الخزرج على بني ساعدة، غضب وكره أن يكون الرابع. فلما غضب رضي الله تعالى عنه قال: أسرجوا لي حماري، ضعوا، هاتوا بحماري، وضعوا لي السرج عليه، آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلمه، كيف نكون في الدرجة الرابعة وغيرنا يتقدم؟ فأراد الله تعالى له خير ونصحه ابن أخيه، أخوه سهل له ولد، نصح عمه، قال لعمي: أتذهب لترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله أعلم؟ أوليس حسبك أن تكون الرابع؟ يا عم، أنت تريد أن تسرج الآن حمارك لتذهب وتكلم النبي، يعني أنك تعارض الرسول فيما ذكر، أليس النبي أعلم منك بما أخبر؟ الله جل وعلا يخبرك أنت احمد الله، لأن بعض القبائل من بني الأنصار، من بني النجار، بني الأشهل، النبي لم يذكرهم، أنت ذكرك وقومك في المقام الرابع، ولهذا كف عن هذا يا عم. النصيحة واجبة. فانصاع لذلك سعد رضي الله تعالى عنه ولم يذهب ليكلم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، لأن الله تعالى قال: فلا وربك يا محمد لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذا قضى النبي بقضاء، أمر النبي بأمر، أخبر النبي بخبر، الواجب علينا أن نسلم لله ولرسول الله. لما؟ لا يجوز. لأي شيء لا ينبغي. ما دام أن الخبر صح عن رسول الله والنبي قال هذا الأمر علينا أن نسلم. وكما تعلمون فإن هذه الآية نزلت في شان رجل من الأنصار ورجل من المهاجرين. المهاجري الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه تنازع مع رجل من الأنصار، تنازع فيما يخرج من شراج الحرة ناحية العقول، ما إذا تجمع الماء في وادي سيل، وادي سيل العقول، الماء يمشي من تحت الأرض من تحت الحرة ثم يظهر إلى المزارع. فالزبير رضي الله تعالى عنه له مزرعة، وبجوار الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه مزرعة لأنصاري. الماء يخرج من الحرة يمر على الزبير، بعد ذلك يمر على الأنصاري. الرجل الأنصاري رضي الله تعالى عنه نازع الزبير، قال للزبير: يا زبير سرح الماء إلي لأسقي أنا قبل، أنت بجوار الحرة وبجوار شراج الحرة، الماء الذي يخرج من طرف الحرة، إذا دع الماء يأتي إلي أنا أولا أسقي وحتى أروي، وبعد ذلك تسقي أنت ما بدا لك. قال الزبير: لا، أنا أسقي وبعد ذلك أسرح الماء إلي. عند التنازع يعاد إلى من؟ يعاد إلى رسول الله، لأن الله تعالى قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فترافع إلى رسول الله، فقضى النبي بينهما بما أراه الله، وقضى النبي بينهما صلحا، وقال النبي للزبير: اسقي يا زبير ثم سرح الماء إلى جارك. إذا نظرنا إلى هذه العبارة اسقي يا زبير، لم يحدد النبي نوع السقيا، وإنما قال اسقي، يعني سقيا بالمعروف، وبعد ذلك سرح الماء إلى جارك. فما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذه القولة إلا وغضب الأنصاري، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أن كان ابن عمتك أنت قضيت بهذا القضاء، لأن الزبير ابن صفية بنت عبد المطلب، وصفية بنت عبد المطلب عمتك، أنت حابيت وجاملت وقضيت بهذا القضاء، ملت إلى ابن عمتك. فأنزل الله تعالى قوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. عندما قال الصحابي هذه المقالة، عندما قال الأنصاري هذه المقالة، قال النبي للزبير: اسقي يا زبير حتى يصل الماء إلى الجدر. أنت حقك أنك تسقي إلى أن يصل الماء إلى نهاية الحوض، إذا ملأ امتلأ الحوض بعد ذلك سرح الماء إلى الأنصار، هذا قضاء الله. والشاهد في هذا الكلام أن النبي إذا قضى بقضاء يجب علينا أن نأتمر، ولا يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يحابي أو يجامل، حاشاه صلى الله عليه وسلم. أليس هو الذي قال: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا، وقال عندما سرقت المرأة المخزومية، امرأة قرشية عربية مخزومية كانت تسرق، وتستعير المتاع وتخفيه، فسرقت مرة وثبت الحد عليها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تقطع يد المرأة المخزونة. عز الأمر على العرب، امرأة مخزومية قرشية كبيرة تقطع يدها، ماذا نصنع حتى يرجع النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا القضاء وعن هذا الأمر ولا تقطع يد المخزومية لئلا يتحدث العرب بذلك؟ نريد أن نلتمس من يشفع، نريد أن ننظر من الذي يؤثر على رسول الله، من يحب رسول الله. النبي يحب أسامة ابن زيد، حتى إن أسامة ابن زيد ابن حارثة كان يسمى الحب ابن الحب، الحب أسامة وأبوه الحب زيد ابن حارثة الذي اعتقه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أتوا إلى أسامة، إذا بلا الرسول لئلا يقطع يد هذه المرأة المخزومية، هذا عار، العرب يتحدثون بعد ذلك يعيرون هذه القبيلة. فأتى أسامة وهو يعتد بنفسه وهو قريب إلى رسول الله. الرسول عليه الصلاة والسلام من حبه لأسامة لما كان عام حجة الوداع ووقف النبي بعرفة إلى أن غربت الشمس أراد أن يفيض من عرفة إلى المزدلفة، غربت الشمس دعا أسامة ليركب خلفه. أغيلمة بني عبد المطلب موجودون، عبد الله بن عباس، فضل بن عباس، أقرباء النبي كثر، ولكن النبي صلوات الله وسلامه عليه ما أردف خلفه في تلك الليلة إلا أسامة. والنبي يقصد من هذا أمر عظيم، كل النعرات وضعت وأعلن بها صراحة يوم عرفة، كرب إن الله جل وعلا أعاد الأمر كما كان قبل الجاهلية، الجاهلية ينسون ويقدمون ويؤخرون، صفر محرم ما إلى ذلك، نهى النبي عن ذلك وأخبر صلوات الله وسلامه عليه بأن الزمن قد استدار وعاد كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، جميع ما اصطلحت عليه العرب في ذلك الوقت منقوض لا يعتبر، الزمن استدار وعاد كما كهيئته الأولى يوم خلق الله السماوات والأرض. وتطرق النبي في خطبته للربا وأن الربا حرام، اسمع، وأول ربا أضع، أول ربا أضع، أول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب، أنا عمي له ربا يرابي فأنا لا أبالي، الله جل وعلا قد نهى عن الربا فربا عمي العباس موضوع تحت قدمي، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول دم أضع، العرب كانوا يأخذون بالثار ويقتلون البريء، إذا قتل رجل رجلا من قبيلة لا يقتل القاتل، وإنما يلتمس من قبيلة القاتل إنسانا بريئا لا يعلم بالأمر فيقتل، وقد استمر الأمر على ذلك إلى ما قبل 70 عام تقريبا قبل أن يمكن الله جل وعلا هذه الدولة السعودية المباركة، كان الأمر على هذا، يؤتي الرجل ومعه سلاحه، بندقيته، سيفه، مسدسه، إلى سوق المدينة في عهد آل عثمان وعهد الأشراف. فإذا ما أتى لرجل غافل لا يدري جاء بسلعته يبيعها، وإذا برجل يأتي ويطلق عليه الرصاص، فإذا هم به قال أنا سداد، أنا سداد، يعني أنا أقتل واحد من قبيلتي كما قتل أحد منا. جاهلية جهلاء ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال جميع الدماء التي كانت قبل هذا اليوم موضوعة لا تعتبر، وأول دم أضع، اللهم صل على رسول الله، وأول دم أضع دم الحارث بن ربيعة، الحارث بن ربيعة ابن عم النبي. فنحن لنا دم، نطالب بدم غلام قتل، هذا الدم موضوع اليوم، موضوع اليوم، لا يقتل إلا من قتل، لا يقتل إلا من قتل. كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، العين بالعين، السن بالسن، الجروح قصاص. وأما أنا البريء، أتيت للحج، أتيت للعمرة، لا أعلم شيء، رجل من قبيلتي قتل رجلا في أقصى البلاد، يأتي إنسان ويقتلني أنا البريء من حيث لا أدري ولا أعلم. نهى الله تعالى عن ذلك، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم جميع هذه الدماء تحت قدميه. فأردف النبي أسامة ليبين أن القضية في الإسلام ليست قضية عصبية ولا دماء، مسألة الدماء مصيبة كبرى يا إخوان، إيثار العرق، إيثار الدم، إيثار العصبة، إيثار القبيلة على ما أنزل الله، هذه من أكبر المصائب. نحن الآن نئن، لنا قرابة عام وقلوبنا مع إخواننا المسلمين في السرب، في الهرسك والسرب، البوسنة والهرسك. لما؟ ما هو السبب؟ السبب سبب واحد، مسلمون قاموا في بلاد الصرب منذ عشرات السنين، الصرب نصارى الذين قاموا في بلاد البوسنة والهرسك ليست أصولهم من أصول السرب، زد على ذلك أنهم مسلمون وغالبهم من الأتراك. قبل 35 عام قامت فتنة كهذه الفتنة، فقتلوا المسلمين الموجودين في البوسنة والهرسك، وتمالأت الدول الغربية الأوروبية برمتها على أهل السرب، على أهل البوسنة والهرسك، لأنهم لا يريدون أن تقوم دولة إسلامية في أوروبا. وأما أهل الصرب النصارى عليهم لعائن الله، فيقولون هؤلاء دماؤهم ليست كدمائنا، نحن لنا دم وهم لهم دم، عليهم أن يخرجوا من هذه البلاد ولا يساكنوننا فيها. هذه هي النقطة التي سببت هذه الحرب القائمة اليوم، ولها ما يزيد على 11 قرن. وكل بلاء حل بالناس والله غالبا لا يعود إلا إلى إيثار الدم والتفرقة، وهذه التفرقة إن دلت على شيء لا تدل إلا على جهل المفرق، لأنك إذا فرق هذا ليس من عشيرتي ولا من جماعتي، أنا دمي خير من دم هذا، لنعد إلى الدماء وننظر أصلك من أين وأصله من أين، كلاكما تعودان إلى آدم وكلاكما تعودان إلى حواء. الله جل وعلا الذي خلق الخلق قال ذلك، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، الذكر آدم والأنثى حواء، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا هو الإسلام الذي يسود به الأمن وتستقر به النفوس وتقع به الطمأنينة وتزول الجهالة والعمى والبلاء، نسأل الله العافية والسلام. أردف النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه حتى وصل بعض الطريق، ونزل النبي عليه الصلاة والسلام وبال وتوضأ، فقال له أسامة الصلاة يا رسول الله، صلي الصلاة، صلاة المغرب ما صليناها، قال النبي لأسامة: الصلاة أمامك، الصلاة أمامك. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى المزدلفة وصلى صلاة المغرب والعشاء في تلك الليلة جمعا، وبات النبي صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة إلى أن طلع الفجر، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالمزدلفة، وبقي بالمزدلفة ما نفر إلى منى، وإنما تريث، وقبل طلوع الشمس ذهب النبي إلى منى صلوات الله وسلامه عليه. عندما أراد أن يدخل منى، انظروا إلى عمل النبي الحكيم صلوات الله وسلامه عليه، أردف خلفه ابن عباس. عندما فاض من عرفة المولى ابن المولى، العبد المعتق ابن المعتق، ابن العبد المعتق، وكل العرب يرون ذلك، كأن النبي يقول لهم: انظروا الأمر ما ترون لا ما تسمعون. يريد أن يصل، يريد أن يقيم قواعد. ولما كان اليوم الثاني، أردف النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله تعالى عنه، حتى دخل النبي إلى منى، ورمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة وخلفه رديفه ابن عباس، ووقع لابن عباس قضية. القضية: لما رمى النبي الجمرة أراد أن يذهب إلى المنحر، وإذا بضعن، جملة نسوة على أبعرة على جمال، فأتى الضعينة تكلم النبي صلى الله عليه وسلم تسأله، وعادة العرب سابقا المرأة إما أن تضع على وجهها خمار وتفتح العينين كما يعمل بعض العرب اليوم، الوجه مستور، وتفتح موضع العينين لترى الطريق. عمل آخر: إما أن تسدل الخمار على وجهها ولا تظهر إلا عين واحدة لترى بها الطريق. نسوة العرب العفيفات الكريمات ما كنا يعلمنا إظهار الوجه، لأن أجمل شيء في المرأة الوجه. جاءت الضعينة تكلم النبي في هذا اليوم، وهي حاجة، وإحرام المرأة في الحج الوجه والكفين، لا تغطي الوجه في حالة الإحرام، لا تعمل لها نقاب في حالة الإحرام، لا تلبس الجورب، جورب اليدين في الحج، تظهر يديها وجهها، لا تنتقب، تعمل لها نقاب. جاءت هذه الفتاة تكلم النبي، فسألت رسول الله، عربية فصيحة بليغة، لأن العرب قبل كانوا يهتمون بلغتهم ويبعثون أولادهم إلى الصحاري والبداء والبوادي حتى يتعلموا اللغة ويتكلموا اللغة العربية الفصحى. اسمع ما قالت: قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ التعبير الجميل: إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة. أبي حي موجود، ولكن أبي لا يقوى على أن يركب على الراحلة ويأتي للحج، ودوابنا اليوم سيارات وطائرات، لا يقوى على أن يركب سيارة ليأتي أو طائرة ليأتي، ولا يستطيع أن يمشي ويتحرك، جاز أن نحج عنه. أما إذا كان ميتا فمن باب أولى وأحرى. ساقني إلى هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر دور الأنصار صلى الله عليه وسلم، كما ذكر لنا أبو سيد الساعدي رضي الله تعالى عنه، فلما ذكر دور الأنصار أخذت سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه غيرة. كيف يقدم النبي بني عبد الأشهل، بني النجار، بني الحارث على بني ساعدة؟ هم أن يركب ويأتي إلى رسول الله ويكلمه، وإذا بابن أخيه يقول له لا تفعل، دع، الرسول أعلم منك صلى الله عليه وسلم. فترك سعد رضي الله تعالى عنه المجيء إلى سيد الخلق ومفاوضة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر. إن سعد بن عبادة أيها الإخوان رجل عظيم، يذكر العرب أنه من الأجواد، أجاويد، من المطعمين في العرب، لا يعلم بيت فيه أربعة مطعمين إلا سعد بن عبادة. سعد ابن عبادة ابن دليل. سعد له ولد يسمى قيس، قيس مطعم، سعد مطعم، عبادة مطعم، دليل مطعم. ما معنى مطعم؟ معنى مطعم يطعمون الطعام، لهم أطم، حصن كبير بالمدينة، وله يوم دليم إذا كان يوم من الأيام ينادي من على الأطم: من أراد اللحم والشحم فليأتي، من أراد اللحم والشحم فليأتي. إلى أن مات دليم جاء ولده عبادة صار ينادي كأبيه، جاء سعد صار ينادي كأبيه وجده، جاء قيس صار ينادي كأبيه وجده وجد أبيه. هؤلاء مطعمون في العرب، وخيركم من يطعم الطعام، هكذا قال رسول الله: خيركم من يطعم الطعام. ما معنى خيركم من يطعم الطعام؟ الذي يطعم الطعام جماعته وأقاربه؟ لا يا أخي، إذا أطعم جماعتك وأقاربك هذه مجاملات، أطعموك تطعمه، لكن الذي يطعم الطعام ينادي من أراد، شوف من أراد، قريب بعيد يلوم، يأتي إلينا ويأكل لحم وشحم ويخرج. واللحم والشحم عزيز عند العرب في ذلك الوقت، هذا كرم عظيم، والعرب كانوا على كرم. ولو قرأتم كتب التاريخ لعلمتم أنهم كرماء إلى حد عظيم. حاتم الطائي، حاتم الطائي الجواد، ليته كان مسلما ولكنه لم يكن مسلما، له فرس بلغ ملك العرب أو ملك العجم الفرس التي لحاتم، فأراد أن يشتريها، أن يشتري الفرس، وبعث رسولا يأتي إلى حاتم ليشتري هذه الفرس التي لحاتم الطائي من جبل طي، وجبل طي حائل، ولو أدى الأمر إلى مل مسك هذه الفرس ذهب، أنت مفوض، هذه الفرس إيت بها، ولو طلب حاتم الطائي ملأها ذهب اشتريها. يشاء الله تعالى أنه قبل أن يصل الرسول يأتي ضيف وينزل على حاتم، التمس حاتم طعام ما وجد، عند الأقرباء ما وجد، ماذا يصنع؟ نزل عليه الضيف، عمد إلى فرسه، نحر الفرس وأطعم الضيف وأطعم الناس وأكله، أصبح الصباح وإذا بالرسول يأتي إلى حاتم الطائي ويفاوضه في أمر الفرس، قال له الفرس من البارحة أكلناها والحمد لله. هذا الكرم، هذا الكرم. أكرر مرة أخرى يا إخوان، أنا يأتيني ضيف وينزل علي وهو من معارفي وجماعتي وأصحابي وما إلى ذلك، أنا أقريه وأضيفه وأذهب أشتري خروف بألف ريال ويطبخ بمائتي ريال، 300 ريال، فاكهة وما إلى ذلك بألف وخمسمائة ريال، هذا عمل طيب وجود لا بأس. لكن لو جاء ضيف غريب لا أعرفه مسلم وحل بداري، هل أفعل له هذا؟ هل أنزله عندي؟ الجواب عندك أنت تعرف، أنا لا أجيب على هذا. بل لو أراد أن يبيت عند عتبة داري لا أسمح له، أنا أتحدث عن نفسي، لا أسمح له بأن يبيت على عتبة داري، أقيمه من عتبة الدار لا يبيت هنا يذهب. لكن لو أنني لقيته في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام رجل غريب مسلم أتى، فربط الله بيني وبينه برابطة الإسلام، تعارفنا تصافينا، صلى بعضنا إلى بعض، قلت له هيا بنا إلى داري أنت ضيف، وأقريته وأكرمته من حيث لا أعرفه. وعادة العرب أنه إذا نزل الضيف عليه لا يسأل عن اسمه ولا يسأل عن قبيلتي ولا عن جماعتي، بل يقريه ويكرمه، فإذا مضى يوم يومين ثلاثة سألوا عنه عما يسأل، وأما قبل فلا. الشاهد سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه من المطعمين الأربعة ومن النقباء، النقباء الذين ذهبوا قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة يطلبون منه أن يأتي إليه. إذن سعد بن عبادة هذا عظيم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو سيد الخزرج، يعني رئيس الخزرج، الأوس الخزرج، قبيلتين تعودان إلى حارثة كما ذكرت لك ليلة البارحة. الخزرج رئيسهم سعد بن عبادة، الأوس رئيسهم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. سعد بن عبادة هذا له جفنة، هذه الجفنة مخصصة لرسول الله، إن كان عند عائشة ذهبوا بها إلى عائشة، عند سودة، عند صفية، عند زينب، جفنة عبد الله سعد بن عبادة متنقلة حيث يدور رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. زاره النبي مرة وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعد يسمع، ولده قيس يسمع، وسعد أجاب سرا وما أعلن. رجع النبي السلام عليكم، أجاب سرا ولم يرفع صوته، قال له ولده قيس أجب رسول الله، قل وعليكم السلام ارفع راسك، قال له اسكت نريد أن يزيدنا من البركات. النبي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحن نريد هذه البركة تحل بنا لأنها تخرج من مشكات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهو الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام يوم الخندق عندما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطي ثمار المدينة لبني غفار وبني أسد، عندما وقعت معركة الخندق، سعد وسعد قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما يا رسول الله، نحن عندما كنا في جاهلية لا يأخذون منا تمرة إلا قرى أو شراء، إما أن يأخذوها بشراء أو يأخذوها ضيافة، أبعد أن أكرمنا الله تعالى بالإسلام نعطيهم ثمارنا، نعطيهم السيف يا رسول الله. فكف النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمر، مات النبي عليه الصلاة والسلام، وسعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه صاحب السقيفة، سقيفة بني ساعدة موجودة إلى اليوم، كثيرا ما كان النبي يذهب إليهم يزورهم، يزور سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. زارهم النبي مرة في مجلس سعد هذا ابن عبادة، فقام رجل وقال يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ سؤال. يغتنمون الفرصة ما دام النبي موجودا معهم يسألون. أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ فسكت رسول الله ولم يجب وطال السكوت. قال الراوي: حتى تمنينا أنه لو لم يسأل رسول الله، هذا سؤال محرج، سأل النبي سؤال ما أجابه النبي عليه. النبي لا ينطق عن هوى، إنما هو وحي يوحى. بعد مدة من الزمن نزل عليه الوحي وقال النبي: أين السائل؟ قال: أنا يا رسول الله خائف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصيغة تسمى الصيغة الإبراهيمية، ولها 70 وجه، 70 وجه جمعها العلماء. وبأي صيغة واردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صليت أجزأك. اللهم صل على محمد وعلى آله وذريته وأزواجه، في بعض الروايات، روايات كما قلت لك عديدة. ولهذا قال النبي للسائل: قولوا كذا وكذا، وقال: أما السلام فكما علمتم. سبق أن علمتكم طريقة السلام في الصلاة، إذا صليت سلمتم علي في الصلاة ماذا تفعلون؟ سبق أن علمتكم ذلك. هذا رسول الله، لأنهم كانوا يسلمون السلام على الله من عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على نوح، على هود، على شعيب، على صالح، ويسمون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هكذا، قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يدخل كل صالح، على جبريل، على ميكائيل، على إسرافيل، على نوح، على هود، على شعيب، على صالح، بهذا القول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أما السلام فكما علمتم. سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بعدما مات النبي عليه الصلاة والسلام، تجمع الأنصار في مقعد سعد يريدون أن يبايعوا. سعد بن معاذ مات يوم الخندق، بقي من العظيمين راحد سعد بن عبادة، تجمعوا ليبايعوه قبل أن يدفن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فسمع أبو بكر وعمر فهرعا إلى الموضع، ووجد الأنصار يتفاوضون يريدون أن يبايعوا سعد ليكون خليفة. فقال لهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه: الخلافة في قريش، الخلافة في قريش. فشاء الله أن يبايع أبو بكر ولم يبايع سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه.